شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم حميد وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين تابوا واتبعوا سبيلك الذين يحملون العرش ومن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صرف من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا عزيز الذي وعدته وما إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات وقيموا السيئات وقيموا السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تكر وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تكر السيئات وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ما في ذنوبنا تغفرنا بذنوبنا فدا إلى خروج من سبيل فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله الحكم لله العلي الكريم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع درجات ذو الله فدعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. لا يسمع على الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأعذبكم يوم العاذبة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم العاذبة ذي القلوب لدى الحناجر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع تعلم فاعلم خائنة الأعين فاعلم خائنة الأعين ولا تخفي والله يقضي بالحق وما خلق طيب والذين تدعون من والله يقضي بالحق والذين تدعون إن الله هو السميع البصير وذكر الله